الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، حتى يتكامل الأخوان ممكن نتناقش قضية الوقت، ما رأيكم متى نبدأ بالضبط؟ نحن الآن بس نتناقش الوقت، تريدون نحدد وقت نبدأ فيه مثلا بعد الأذان بنصف ساعة مثلا، ما رأيكم؟ ها؟ مشكلة الصلاة والآن الأذان 7:38 دقيقة، تريدون نجعله ولا مثلا 40 دقيقة بالضبط بعد الصلاة بعد الأذان؟ 40 دقيقة بعد الأذان، حتى الأخوان اللي مساجد أخرى بيأتون يصير معهم ساعة، وأنت مثل ما تشاء اللي بيطلع اللي بي 40 دقيقة بعد الأذان حسب الوقت يعني. كيف؟ لو قالوا فيها ناس يطلعون 40 دقيقة من الأذان، الوقت الآن يزيد يعني، نحن نزيد بقى. المتون إذا أنا ما معكم متون، بداية نتحدث عن فضل العلم وعلم أصول الفقه على وجه الخصوص وأهمية هذا العلم. فلا يخفى عليكم أن للعلم الأهمية، وخاصة في هذه العصور التي كثر فيها المتعلمون الذين يجيدون القراءة والكتابة، ولكن قل من يتقن العلم، من يتقن العلم خاصة العلم الشرعي. وكثير من يتعلم العلم الشرعي يخفى عليه الهدف والمقصد من العلم الشرعي، يعني الشارع الحكيم أمر وحث على العلم الشرعي بنصوص من الوحيين، ومع ذلك الناس يتعلمون فقط للتعلم ولا يعرف المقصد الشرعي. والمقصد الشرعي من أي عبادة أمر الشارع بها، المسلم مطالب يعرف هذا المقصد حتى يسعى لتحصيله. بل إن الله عز وجل في القرآن الكريم نص صرح بمقاصد شرعية في بعض العبادات، يقول للمكلفين احرصوا أن تصلوا إلى هذا المقصد، أن تعرفوه وتطبقوه وتحصلوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني يقول حتى تتقون، كتب الصيام حتى تتقون، حتى ترتفع التقوى لله عز وجل شرع الصيام من مقاصد الصيام وفوائده ومصالحه على المسلمين، قضية رفع نسبة التقوى عند المسلم، يعني ما في عبادة تتضح فيها التقوى كما تتضح في الصيام. الصيام بين العبد وربه، يستطيع أنه يأكل في أي وقت، ولكنه خوفا من الله عز وجل ومراقبة لله عز وجل يتقن صيامه ما بدء الوقت إلى نهاية وقت وهو صائم. إذا هو مثل هذه الممارسة ترتفع نسبة مراقبته لله عز وجل، وهذه هي حقيقة التقوى. العلم الشرعي المقصد الشرعي منه هو معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل بالدرجة الأولى، ثم معرفة الأحكام الشرعية والتعبد لله عز وجل بهذه العبادات، والبعد عن الخطأ والوقوع في المخالفات الشرعية، ثم أيضا من مقاصده رفع الجهل عن الآخرين ودعوتهم إلى الخير وحثهم عليه. وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، مهم جدا في الأحكام الشرعية خاصة العبادات أن نعرف المقصد الشرعي حتى نسعى لتحقيقه، الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع الشرح المهذب نص صرح على أن العلم أفضل نوافل العبادات، بل حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على أن طلب العلم الشرعي أفضل نوافل العبادات، يعني أفضل من الصلاة التطوع والصدقة التطوع إلى آخره، وهذا بشكل عام، وهذا بشكل عاما، اما الاشياء الفرديه فقد تكون نافله في العبادات افضل من طلب العلم الشرعي، ولكنه حكى اجماع اهل العلم على ان طلب العلم الشرعي افضل نوافل العبادات. ايضا من الامور التي قد تخفى على طلاب العلم الشرعي وعلى كثير من المسلمين قضيه انه يتوسع في النيه، يتوسع في النيه، يعني ليست تحضر مجلس العلم الشرعي لتكتسب علما فقط، هذه نية واحدة. والكثير من الناس ومن طلاب العلم يخفي أن ينوي بهذا العمل أكثر من نية، فينوي هذا الشيء، ينوي أنه مثلا يتعلم العلم الشرعي، وينوي أنه يرفع الجهل عن نفسه، وينوي أن يتعلم هذا العلم ليدعو به إلى الله عز وجل، وينوي بهذا الحضور إلى مجلس العلم لتكثير سواد المسلمين، وينوي بهذا العلم حفظ الشريعة ونصرة الشريعة، وأيضا ينوي بهذا العلم الأمر العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم، وينوي بهذا الحضور والحرص على طلب العلم. جميل. النجاة من النار، وينوي أيضا ساعة إسقاط الفريضة، لأن طلب العلم فرض كفاية، وينوي بهذا العلم أحسنت يرفع الإثم عن بقية الأمة إذا وعدم إقبال مع طلب العلم الشرعي، وأيضا ينوي بهذا العلم أحسنت دخول في هذا العموم، نعم نشر العلم، يتعلم لينشره، وينوي بهذا العلم. ترى نيات كثيرة جدا، إسعاد الوالدين، إدخال السرور على والدين، ترى أي والدين عندما يتعلم ابنهما خاصة العلم الشرعي هما حقيقة يفرح عندما الوالد أو الوالدة يجده ذاهب لدرس العلم أو ملتحق بدورة علمية. أيضا في شيء جديد، ولا شطرة كثيرة ممكن لو معنا وقت ممكن أول لو أنت استعددتم أن يجد أشياء ممكن ينويها طالب العلم يستفيد في ثوابه ويقتنع أيضا بعظمة هذا العمل الذي هو مقبل عليه. هذا ما يتعلق بالعلم الشرعي، ولا يخفى عليكم أيضا أن الحرص على طلب العلم والاشتغال به من علامات التوفيق، من علامات التوفيق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه والفهم، يعني يفهمه مسائل الدين بمختلف أنواعه، سواء أصول الدين العقائد أو الفقه أو أصول الفقه أو السنة أو علم القرآن والتفسير وغيرها، كلها علوم شرعية متكاملة. أما ما يتعلق بعلم أصول الفقه فهو من العلوم التي يقل الإقبال عليها بين طلاب العلم، وخاصة في المساجد والدورات العلمية يعني في الصورة المتأخرة، وإن وجدت غالبا ما توجد في متون مختصرة جدا في هذا الفن. وعلم أصول الفقه من العلوم الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلهم عندهم قواعد هذا العلم متقربة في أذهانهم، فيعرفون أن القياس حجة، ثم الصحابة والتابعين يعرفون أن الإجماع حجة، فكان أبو بكر وكان عمر إذا نزلت بهم النازلة يجمعون الصحابة أو كبار التابعين ويتشاورون، فإذا اتفقوا على الأمر عملوا به، وهذا هو الإجماع، وهذا هو الإجماع. وكذلك الأئمة الأربعة كلهم عندهم إنمام واهتمام وحرص على قواعد أصول الفقه، ولكنه لم يبدأ التأليف به بوضوح ودقة إلا في أواخر القرن الثاني الهجري على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ألف كتابه الرسالة، كل هذا الكتاب متمحور بعلم أصول الفقه. وأول ما ألف الرسالة ألفها في العراق على مذهبه القديم، أصول فقه مذهب الإمام الشافعي القديم، ثم لما انتقل إلى مصر ألف الرسالة الجديدة أو الرسالة، وهي الموجودة الآن رسالة قديمة مفقودة، الرسالة الجديدة يعني تغير بعض اجتهادات الإمام الشافعي في مسائل أصول الفقه كما تغير اجتهاداته في الفقه، فدونها في الرسالة. ثم بعد ذلك كثر التأليف في علم أصول الفقه في مختلف المذاهب، شرحت الرسالة ولا يوجد ولا شرح من هذه الشروح وصل إلينا، ثم بدأ التأليف فيما بعد وكثر وتنوع وتعدد، يعني منها ما هو التأليف مطول ومنها ما هو مختصر ومنها ما هو شرح ومنها ما هو نظم ومنها ما هو تعليقات وحواشي كغيره من الفنون. علم أصول الفقه هدفه وغايته هو رسم المنهج السليم لاستنباط الأحكام الشرعية. علم أصول الفقه تصور عام عنه هو يهدف إلى وضع منهج لاستنباط الأحكام الشرعية. الفقه هدفه تعليم الأحكام الشرعية مباشرة، أصول الفقه لا، هو يهدف إلى وضع منهج من خلاله طالب العلم والفقيه أو الذي يسعى إلى درجة الاجتهاد يستنبط الأحكام الشرعية، ولا يقتصر فقط على النصوص، لأن النصوص قد يكون النص صريحا، نص صريح وصحيح في حكم، ولكنه مخصص بنص آخر أو منسوخ بنص آخر أو مقيد أو متعارض مع نص آخر إلى آخره. فضلا عن ذلك أنه قد تكون هناك نوازل ليس فيها نص، فلا بد إما إلحاقها عن طريق القياس أو عن طريق قاعدة عامة أو عموم إلى آخره. من اللي ينبغي التنبه له في كتب أصول الفقه أنها يعني تأثرت تأثرا كبيرا بمسائل أصول الدين، مسائل أصول الدين، فهناك لا يخفى عليكم من القرن الثالث الهجري فما بعد ظهرت عند المسلمين فرق حصل لديها انحراف في مجال العقيدة كالمعتزلة مثلا الخوارج والأشاعرة وغيرهم، وهذه العلماء المنتسبين إلى هذه المذاهب العقدية هذا الانحراف عندهم في العقيدة أثر على مسائل في أصول الفقه. وكما يقول العامة إذا عرف السبب بطل العجب، فمثلا الأشاعرة ينكرون الكلام صفة الكلام لله عز وجل، وهذا يضطرهم في مسائل أصول الفقه أن يقولوا بمسائل أن يقولوا في هذه المسائل بأقوال معينة، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون كلام الله عز وجل، فهذا يؤدي إلى أن يقولوا مسائل في هذه المسائل برأي آخر. من هذه الصورة مبسطة مثل قضية هل العموم له صيغة، هل العموم له صيغة؟ الأشاعرة يقول لا ليس له صيغة، لأنك يلزم من هذا أن الله عز وجل متكلم، فيقول لا العموم ليس له صيغة حتى يخرجون من هذا الإلزام، بينما السنة يقول له صيغة. يعني هذه قضية أصولية اختلفوا فيها، سبب الخلاف فيها ماذا؟ الأصل العقدي عندهم، الأصل العقدي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. أيضا قضية أخرى من قضايا أصول الفقه في قضية الاختلاف أنهم أحيانا يختلفون بناء على أصول المذهب، فالإمام أحمد له أصول وأبو حنيفة له أصول في مذهبه، مثل الإمام أحمد يهتم في الحديث الضعيف ويبني عليه أحكام شرعية ويقدمه أحيانا على القياس، بينما مثلا الإمام أبو حنيفة لا يهتم بقول الصحابي ويعطيه درجة متأخرة ويقدم القياس عليه. أتباع أبي حنيفة يذهبون ينتصرون لرأي أبي حنيفة في مسائل أصول الفقه في قواعد أصول الفقه فيستدلون لهذا ويؤيدونه ويحاولون يبررون لا، وكذلك الإمام مالك مثلا إلى آخره. مثلا المسائل التي فيها شيء من الأهمية نوعا ما عند المالكية إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، الإمام مالك يرى أن إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة حجة. المالكية يبررون لرأي الإمام مالك ويحاولون يجمعون الأدلة لنصرة هذا الرأي. ومن الطريق انه في المقابل لما يعني الحنفية رادوا ينتصروا لرأي أبي حنيفة او يعني يجرون مع المالكية قالوا اجماع اهل الكوفة حجة، اجماع اهل الكوفة حجة، ذهبوا في استدلال المالكية قالوا ان المدينة اجتمع فيها الصحابة وكبار التابعين فاذا اجمعوا على شيء يندر ان يخرج الحق من عنهم وكذا. فأهل الكوفة اللي فيها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه قالوا أيضا ابن مسعود وعدد من الصحابة خرجوا وجلس واستقروا وانتشر العلم في الكوفة، يبعد أن يخرج العلم منها. قضية أخرى أيضا مهمة في علم الأصول قبل أن ندخل في الكتاب، علم أصول الفقه مرتبط بسنين كبيرين مهمين. الأول علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية صحة العبارة مرحلة ثالثة. عندنا العلوم متشابكة صحة العبارة، علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم القواعد الفقهية، هل هي علم صحة العبارة مترتب بعضها على بعض. فطالب العلم أو المجتهد نقول أول ما يكون عنده في ذهنه قاعدة أصولية، أصول فقه، قواعد أصول الفقه. من خلال هذه القواعد، انتبهوا معي، من خلال هذه القواعد وإعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة والأدلة الإجمالية بمختلف أنواعها، عندما تأتيه النازلة ويعمل هذه القواعد يستنبط أحكام شرعية. فالآن عندنا الأصول، باستعمالها يستنبط الأحكام الشرعية فيكون عنده فقه. فلما يجتمع عنده هذا الفقه الكثير، الأحكام الفقهية بالآلاف، وجد في المرحلة الثالثة علم القواعد الفقهية التي يسعى إلى ترتيب القواعد وضبطها، ترتيب الفروع الفقهية والأحكام الفقهية وضبطها حتى يسهل عليه أن يستذكرها عند الحاجة. فمثلا إذا شك الإنسان هل سعى بالبيت، هل سعى بين الصفا والمروة 6 أو 7 أشواط، الحكم الفقهي عند الفقهاء يقولون يبني على اليقين ويسعى شوطا سابعا. إذا شك في الطواف الكعبة كذلك، إذا شك هل هو على طهارة أو على غير طهارة، إذا شك صلى 3 و4، مئات يمكن آلاف الفروع في هذا القضية كلها متفقة في الحكم. أتوا علماء القواعد وقالوا هذه قاعدة في اليقين لا يزل بالشك، لها نصوص شرعية أدلة من السنة تدل على هذه القاعدة، هذه قاعدة من القواعد الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. من هذه القاعدة فرعوا الأصل في الأقضاء، التحريم، الأصل في الأشياء، الإباحة، وهكذا يسمونها قواعد الأصل. هذا علم القواعد الفقهية مرحلة ثالثة. العلم الثاني ملتصق والمتداخل مع علم أصول الفقه وعلم علم مقاصد الشريعة، علم مقاصد الشريعة. وهذا الذي توسع فيه وأبرزه للوجود، أبرزه في كتب أصول الفقه بوضوح الإمام الغزالي في حديثه عن المصالح المرسلة، ثم تطور واهتم به وصرح بمصطلحاته الإمام الشاطبي في أواخر القرن الثامن الهجري. ثم في العصور المتأخرة الآن هناك مؤلفات عدة، من أشهرها وأوضحها الشيخ محمد بن طاهر بن العاشور العالم التونسي المشهور، توفى في نهاية القرن الرابع عشر الهجري في تونس، شيخ جامع الزيتونة، له مقاصد الشريعة الإسلامية. ثم هناك كتب كثيرة ولفت في هذا المجال، ابن تيمية وابن القيم والإمام القرافي والعز بن عبد السلام ومشايخنا المتأخرين الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، اهتموا بعلم المقاصد وله وجود واضح في مؤلفاتهم. مثلا منظومة أصول الفقه الشيخ محمد وشرحها تكلم عن قضايا مقصدية كبيرة ومهمة، مقاصد الشريعة منها ما هو مقاصد عامة للشريعة، منها ما هي مقاصد خاصة لأبواب الفقه، مثلا مقاصد العبادات ومقاصد المعاملات ومقاصد الجنايات ومقاصد أحوال أحكام الأسرة والأحوال الشخصية والنكاح والطلاق، ومنها ما هو مقاصد جزئية. يعني كل حكم شرعي جزئي من العبادات له مقصد. يعني من أشياء ذكر الشيخ محمد رحمه الله في قضية تغيير الجلسة، صفة الجلوس في الصلاة من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، تغيير صفة الجلوس من التشهد الأول إلى التشهد الثاني، كل جلوس له صفة. قال من مقاصده حتى يتنبه المصلي إذا كان مثلا شك هل صلى 3 أو 4، يعرف يتذكر بقضية صفة في هذا التشهد، هل جالسه بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. أيضا نفس هذه القضية ذكره في أنواع الاستفتاح شيخ محمد السنة أن ينوع بينها، تعرفون والافتتاحات المتعددة. ذكر الشيخ الأولى أنه يذكر هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وذكر من مقاصده أن الإنسان إذا ذكر هذا الافتتاح إنه وداوم عليه ولم يغيره، فإنه يتحق هذا الدعاء عادة، ما يستحضر معناه ولا يتأمل فيه. بينما إذا مثلا مرة صلى بالافتتاح مثلا عمر بن الخطاب، مرة صلى مثلا اللهم بعد بيني وبين خطاياي، فإن هذا أدعى أنه يستحضر هذا الدعاء وتذكره ويخشى، وهذا هو المقصود الشرعي الأكبر للصلاة. المتن أو الكتاب اللي سيكون إن شاء الله التعليق عليه كتاب من قواعد أصول الفقه عند الحنابلة، اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للعلامة صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق الحنبلي البغدادي، وهو من علماء الحنابلة في القرن في أواخر القرن السابع أو أواسط القرن الثامن الهجري، معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتقى بابن تيمية وعرض عليه صاحبنا ابن عبد الحق عبد المؤمن عبد الحق، له الشرح المحرر لجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية جد ابن شيخ الإسلام، شرحه صاحبنا، وقالوا انه كان يعرضه على شيخ الإسلام وكان يسأله في بعض المسائل، فبينهما اتصال. شيخ الإسلام مستقر في مكان في دمشق في الشام، وصاحبنا مستقر في بغداد. قالوا انه كان في اول عمره يشتغل في الوزارة، في الوزارة يعني صحة العبارة، يعني قريب في التنظيم الإسلامي القديم من رئيس الوزراء، يعني كمسؤول في عند وزير الخليفة، ثم تفرغ لطلب العلم. له مؤلفات كثيرة، من أهم مؤلفاته شرح المحرر في الفقه وشرح العمدة في الفقه ومختصار للهداية، هذا طبع قريبا، وتحقنه كتاب كبير في أصول الفقه اسمه تحقيق العمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق العمل في علمي الأصول والجدل مفقود. هذا الكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر منه، ودائما ترى المختصرات تكون زبدة للكتب المطولة، زبدة للكتب المطولة. ايش قال يا اخوان؟ انا اللي عملت احصاء حتى ننتهي ان شاء الله من الكتاب في وقت محدد، يعني حددت اسطر الكتاب كامله، لان عندنا في هذا الفصل محاضرتين والفصل القادم محاضره واحده ولا بد من الكتاب، فانا وضعت احصائيه على المحاضرات واسطر الكتاب، فوجدت انه ينبغي ان كل درس ان شاء الله نمر على قرابه من 10 الى 12 سطرا. سيكون إن شاء الله طريقتنا في الشرح ليست شرحا مطولا، شرحا مختصرا، فك العبارة وتوضيح الأسلوب، ونتوسع في المسائل المهمة. من جوانب التميز في هذا الكتاب أنه مع اختصاره عبارته واضحة وسهلة، أيضا محاسنة التي قد لا توفر في كتب أخرى، ممكن لا يخفى عليكم ترى القائمين على الدورة وكثير من الدورات العلمية يعني يترددون في اختيار الكتاب المناسب. من محاسن هذا الكتاب انه يعني ذكرت كثير من مسائل اصول الفقه، كثير من المسائل، يعني الان لو اردنا مثلا نقارن في الفقه بين زاد المستقنع ودليل الطالب، ميزة زاد المستقنع انه ذكر مسائل كثيرة قد وصلت الى 7000 مسألة، بينما دليل الطالب ذكر التعريفات والتقسيمات والشروط باختصار. هذا ميزة أنه ذكر مسائل كثيرة، وإن كان أحيانا يذكر مسائل لا فائدة كبيرة منها، فنحن إن شاء الله نوضحه على عجل ونتوسع في المسائل المهمة، ولكن المهم تميزه في سهولة العبارة وإلمامها ومرور على كثير من المسائل. قسمه علم أصول الفقه إلى 3 أقسام، الحكم الشرعي جعله في باب الأول، ثم الأدلة وما وادخل فيها دلالات الالفاظ والمباحث اللغويه، ثم الباب الثالث جعله في الاجتهاد وما يتعلق في الاجتهاد. الاصوليون في الغالب يدرون على هذا، وإن كان أكثرهم يجعل أربعة أقسام، علم وصول الفق مباحثه يجعلها في أربعة أحكام. الركن الأول في الحكم الشرعي، الركن الثاني في الأدلة الإجمالية المتفق عليها والمختلف فيها، أحيانا يتفاوتون في الترتيب. الركن الثالث هو الجزء الثالث فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ والمباحث اللغوية وكيفية الاستنباط من النصوص الشرعية. الجزء الأخير فيما يتعلق بالاجتهاد والتعارض والترجيح والتقليد، هذا هي أركان وأقسام علم أصول الفقه. من الأشياء اللي أيضا جيدا تعرفونها، علم أصول الفقه ثمرته ليست سريعة. الناس ترى مغرمين بحب العاجل، يعني علم الفقه تتعلم اليوم المسائل غدا تطبقها وتفتي فيها أو إلى آخره، بينما أصول الفقه هو حقيقة ثمرته ليس يعني بتلك السرعة، وإنما ينمي يبني عند الإنسان منهج الاستنباط، وينمي عنده ملكة معرفة الشريعة والخبرة في الشريعة والتعامل مع نصوص الشرعية ويعرف القواعد. الآن الأشياء فيها شيء من الطرافة، وذكر أظن ابن تيمية في الكلام عن الاستحسان، استحسان من أدلة الإجمالية المختلف فيها، قال عند يأتي، قال يأتي الشخص إلى السوق ومعه السلعة فيعرضها على عندنا يسمون الدلال، الدلالين، كم قيمتها؟ فيقول هذه تسوى 100 أو سعرها أو ثمنها 100 ريال مثلا. فيقول من أين أخذت هذا؟ فيقول لا أعرف ولكن هي كذا. يقول فلو مثلا باعها أو طلب أحد يسومها وجدوها قريب من هذا. يقول فكذلك الطالب العلم إذا توسع في علم أصول الفقه ومارس الشريعة تدريسا وإفتاء إلى آخره تكون عنده مثل هذه الفراسة. يعني مثل يقرأ منكم كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين يجد من هذا العبارات. شيخ محمد رحمه الله كان يقول، يعني يقول يعجبني الإمام الشافعي يقول التحسن بعبارات لا يذكر له نص شرعي، ولكن من ممارسته للشريعة يقول الشريعة لا تأتي بمثل هذا، أو هذا فيما تدل عليه قواعد الشريعة أن هذا جائز، أن هذا فيه مصلحة. من ذلك مثلا ابن تيمية له كلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في قضية السنة، ينبغي أن الإنسان إذا صار في فعل السنة شيء من إثارة التفرقة والاختلاف بين المسلمين أن يترك السنة، لا يفعل السنة لمصلحة ماذا؟ الاجتماع، لأنه قاعدة عامة، مقصد عام من مقاصد الشريعة، نصت عليه النصوص الكثيرة، جمع كلمة المسلمين والتوحيد بينهم والتأليف بينهم. قصد ابن تيمية على أنه يترك السنة، فعل السنة من أجل الاجتماع. يعني مثلا نفرض مثلا عندنا مسجد مثلا أكثره مثلا مذهبه حنفي، والحنفية لا يقوم بالجمع بين الصلاتين حتى في المطر، فمن الجمع والتأليف بينهم أن الإمام ماذا يجمع ولا ما يجمع؟ ما يجمع، لأنه يعني إذا جمع خرجوا. هل تلاحظون مثلا الهنود والباكستان والأفغان ما يجمعون، فلو جمعت خرجوا وتركوك، فتأليفا لهم ما تجمع، تأليفا لهم وهذه سنة الجمع. نعم، في من معه كتاب ولا إلا ما حضر؟ في شيء يا أخوان ممكن نتناقش في بعض الأشياء حول أصول الفقه؟ هذا مهم جدا، يعني معرفة أصول الفقه فائدته وثمرته تنمو عند الشخص مع الوقت، يكتسب هذه المهارات، تنمو عنده هذه الملكة مع دراسة مسائل أصول الفقه. أيضا من يعني تنمي فيه قضية الترتيب، قضية الترتيب، يعني مثلا علماء الفقه أو علماء الحديث يندر أن تجد عندهم ما يسمى بتحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. وأحيانا بعضهم بعض العلماء من الفقهاء أو المحدثين يأتي ويذكر خلاف مسألة والنزاع غير متحرر، النزاع غير متحرر. علماء أصول الفقه تميزوا في هذا الجانب، تميزوا بأنه إذا أتى لمسألة ويريد أن يذكر فيها خلاف يذهب يحرر هذا الخلاف، يحرر محل النزاع حتى ما يستدل بهذا بأمر وخارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع. هذه كلها أشياء يستفيدها الطالب إذا قرأ في كتب أصول الفقه. تفضل. لا هو أصول الفقه الكبرى في المذاهب مضطردة، مثل المالكية عندهم المصالح المرسلة أصل من الأصول، فهي مضطردة عند جميع المالكية، المصالح المرسلة مضطردة أصل من أصول المذهب المالكي، ولكن المسائل الدقيقة أحيانا قد يختلفون فيها علماء المذهب، علماء المذهب يختلفون فيها. ولا يخفى عليكم أن المذاهب الفقهية ترى مدارس، المذاهب الفقهية مدارس، مثل المالكية هناك مالكية العراق يختلفون عن مالكية مثل مصر، يختلفون عن مالكية المغرب، والمدرسة الواحدة يحيط بها الظروف، يعني مثلا مالكية العراق عاشوا بالقرب من الحنابلة، من قرب من الحنفية، أبو بكر الباقلاني في القرن الرابع الهجري، القاضي عبد الوهاب، هؤلاء مالكية الأبهرية مالكية العراق. في مصر مثلا الطرافي والمازري، في المغرب الأقصى علماءهم المنشريسي الشاطبي وغيرهم يختلفون، لأنهم مثل مالكية المغرب والأندلس ليس هناك معهم مزاح، ليس معهم مزاح. المذهب المالكي منذ القرن منتصف القرن الثالث الهجري كل المغرب يعني من تونس غربا والأندلس يعني انفرد به المذهب المالكي، إلى الآن انفرد به المذهب المالكي. وللفائدة المالكية في الغالب أشاعرة، ولكن ابن تيمية أثنى على أشعرية المالكية، قال أشعريتهم أخف من أشعرية الشافعية، والأشعرية يتفاوتون في بعض قضايا العقيدة، ولكن ابن تيمية أثنى على أشعرية المالكية وخاصة الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني. الحنابلة نوعا ما متقاربين في أصول المذهب، وإن كان هناك مسائل جزئية يختلفون فيها، يختلفون فيها. له يعتبر نفسه ابن تيمية من الحنابلة وشرح كتب الحنابلة، ولكن الخروج اليسير لا عبرة بالنادر، يعني الخروج اليسير عن أصول المذاهب، بل هو أثنى على أصول الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد هو آخر الأئمة استفاد منهم، فأصوله هي خلاصة الأصول في الحقيقة، وليست هناك أصول ترى متباعدة يعني جدا، هم متفقون على كثير من الأصول، ولكن علماء أصول الفقه دائما الطلاب يستغربون كثرة الخلاف في مسائل أصول الفقه، مسائل الاتفاق كثيرة جدا، ولكنه في أصول الفقه هو علم كلف لوصول إلى درجة الاجتهاد، يستفيد منه الطلاب الذين يرغبون وصول إلى درجة الاجتهاد، فهو لا يذكر مسائل الاتفاق لأنها معروفة لديهم. ولو ذكرنا مسائل الآن في رسائل علمية يعني ماجستير ودكتوراه في قضايا الإجماع، مسائل التي يجمع عليها علماء أصول الفقه، أو مسائل الإجماع عند الصحابة في أصول الفقه، أو المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، هذه كلها فيها رسائل علمية وفيها مسائل كثيرة لا خلاف فيها، ولكن الأصوليين لأن هذا العلم إنما يستفيد منها المجتهدون يغفلون مسائل الإجماع، يتكلمون في مسائل الخلاف قريب منه الفقهاء، الفقهاء عن كتب التي حكت الإجماع أو تهتم بحكاية الإجماع قليلة، لأن الإجماع معروف يعني معلوم من الدين بالضرورة، فالأحيانا من الإجماعات اللي هي معروفة ومشهورة جدا ومعلوم من الدين بالضرورة لو تبحث عن نص فيها ما تجد، ولا يمكن يتخيل أحد يخالف فيها. الكتاب الآن مطبوع له شرحان، شرح الشيخ عبد الله الفوزان، عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله، موجود في مجلدين مطبوع جيد، وفي شرح آخر مطبوع في مجلد ولكن ضخم قليلا، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، كلاهما مطبوع من سنوات ما هي بعيدة، يمكن من 5 أو 4 سنوات هذا المطبوع. الشيخ محمد له شرح له وإلى الآن ما طبع، هذا هو موجود في مذكرات، أنا أذكر حضرت له في الصيف أظن، وبدأ فيه يمكن قرابة النصف أو كذا، وأظن ما أكمله. يعني حتى بس مرغبكم بعلم أصول الفقه، الشيخ محمد أذكر في أحد الدورات رحمه الله، في دورة في الصيف كان يقرأ في كتابين في أصول الفقه. يعني كل الفنون، ترى كل صاحب تخصص يمدح تخصصه، لكن الشيخ محمد أذكر في أحد الصيف عام 17 أو 18 في دورة صيفية واحدة كان يقرأ فيه متنين في مختصر التحرير أظن شرح نظم العمريضي، والشيخ محمد له اهتمام بأصول الفقه، له اهتمام واضح بأصول الفقه. يعني الكتب التي تهتم فيها شرحا تعليقا تاليفا، كنت في ذلك تقرب من 10 كتب، شرح الورقات ونظم الورقات العمريضي والتعبيرات الواضحات شرح ورقات شرحه وشرح المختصر التحرير التعليقات وشرح القواعد الوصول الجامعة لابن سعدي وألف منظومة وشرحها، له اهتمام كبير بعلم وصول الحفظ. نعم. ذكرونا إذا كان في شيء ينبغي أن هو يعني يذكرونها، ولكن ليست على يعني كما يقال، يعني يذكرون في قضية استمدادات علم أصول الفقه، استمدادات علم أصول الفقه، وهو ما أشرت إليه في أول الكلام، يقولون باستمداده يعني أنه من الأشياء التي أثرت في علم أصول الفقه علم الكلام، ويفهم أنه يقصدون أصول الدين، أصول الدين. صاحب يعني مثلا مذهب صاحب العقيدة على مذهب أهل السنة، هذه العقيدة ستؤثر عليه في مسائل أصول الفقه، الأشعري ستؤثر عليه في مسائل أصول الفقه، بعض مسائل العقيدة ينبني عليها مسائل أصول الفقه، ولكن علم أصول الفقه الذي ألف فيه الشافعي وغيره من العلماء هو مبني مستمد من القرآن والسنة وكلام والإجماع واللغة العربية، والنظر في قواعد الشريعة العامة إلى آخره، ولكن أثر فيه علم الكلام ووصول الدين والمنطق، أثر فيه اللي أدخل المقدمة المنطقية في أصول الفقه الإمام الغزالي في المستصفى في أول الكتاب، أدخل المقدمة المنطقية وقال ينبغي على كل من ألف في أي فن يأتي بهذه المقدمة، تكلم فيها عن الحدود والبراهين، الحدود للوصول إلى التصورات، والبراهين لإثبات الصدق أو الكذب في هذا الدليل مثلا أو الصحة أو عدم الصحة. ولكن لما أتى ابن قدامة وشبه اختصر الكتاب ولخصه، لخص معه مقدمة منطقية، فأنكر عليه علماء الحنابلة أنه يلخص المقدمة ويدخلها في أصول الفقه، فتراجع. ولذلك الآن بعض النسخ من الروضة موجود فيها مقدمة، وبعض النسخ فيها المقدمة، الدكتور عبد الكريم موجود فيها مقدمة المنطقية، وبعض الطبعات غير موجودة، الطبعات موجودة في السوق. الشيخ الطوفي أيضا من أئمة الحنابلة المتأخرين، تلميذ ابن تيمية، توفي قبل ابن تيمية 716، شرح أول وضع مختصر للروضة البلبل في أصول الفقه، ثم شرحه في شرح مختصر الروضة كبير في 3 مجلدات، مشهور ومعتمد ومتميز. في أول كتاب ذكر أنه ما تكلمت عن المقدمة المنطقية لثلاثة أسباب. أولا قال ثبت عندي أن ابن قدامة حذفها في آخر عمره، يعني كان رأيه أنها تحذف من الروضة، ولكن انتشرت نسخ فيها المقدمة فلم يستطع يمنعها. يقول ثبت عندي أن ابن قدامة في آخر عمره حذف المقدمة المنطقية من الكتاب. وثانيا أن قال أيضا أنني أنا والشيخ أبو محمد، أقصد ابن قدامة، لا نجيد هذا الفن المنطق، لا نجيد هذا الفن المنطق. والثالثا قال من نسختي التي اختصرت منها الروضة ليس فيها مقدمة منطقية، ليس فيها مقدمة منطقية. والمنطق فيه من مباحث يعني مبادئ عن علم المنطق فيها فائدة، فيها فائدة، يعني مثلا قضية الحد أو ما يسمى بالتعريف، كيف تجعل الحد، كيف تقضي في الحدود. والشيخ محمد في كتبه أحيانا يذكر بعض القضايا صحة العبارة، مثلا يقول هذا التعريف طويل، والطول في التعريفات قادح، عيب في التعريفات، هذا التعريف فيه دور، والدور عيب، ولا هو عيب في التعريفات، عيب في التعريفات. الدور يعني مفهومه أن يأتي، أنت تعرف مثلا الصلاة تأتي بلفظ فيه أحد اشتقاقات الصلاة، تقول مثلا الصلاة هي عبادة يصلي فيها الإنسان، يبدأها مثلا بالتكبير ثم التسليم، يصلي مأخوذ من الصلاة، إذا هذا فيها دور، الدور عيب في التعريفات. فالإنسان إذا يعني طلع على بعض مبادئ علم المنطق يستفيد في تقرية التعريفات والحدود وكيفية بناء الحد، وكذلك في البراهين وكيفية إثباتها أو الاعتراض عليها والقدح فيها. نعم. نعم. هو طالب العلم عندما يتعلم في الفقه ويدرك نوعا ما في مسائل الفقه وأحكام الشريعة ويتعلم علم أصول الفقه، فإنه سيكون هناك يعني أقوى من الطالب الذي فقط يحفظ الأحكام الشرعية ولا يعرف من أين أتت هذه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تتغير. الأحكام الشرعية تتغير، يعني ما تفتيه لشخص غير ما تفتيه لشخص آخر. ابن عباس أتاه شخص سأله عن توبة القاتل العمد، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ فقال لا تقبل توبتك، ليس القاتل العمد توبة. وأتاه شخص آخر فقال له نفس السؤال، سأله قال نعم تقبل توبته، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فسأله تلاميذه ابن عباس كيف شخص يسألك عن شخصان يسألون نفس السؤال، هذا تقول له توبة وهذا تقول له ليس له توبة؟ قال الأول سألني عن القتل وأنا أرى في عينيه أنه يريد أن يقتل، يريد فتوى أن القاتل عمد له توبة، يريد يذهب يقتل ويتوب ويقول سألت ابن عباس. أما الثاني فيقول لا، رأيت في عينيه أنه يعني وقع في هذا الجرم ويريد أن يتوب. لاحظ يختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عدد من الصحابة عن أفضل الأعمال فيفتي هذا لماذا؟ الجهاد، ويفتي هذا مثلا بإطعام الطعام. وهذا يحصل، يعني قد تأتينا الآن مثلا الظروف يكون إطعام الطعام أولى. مثلا قبل 100 سنة كان الناس يموتون جوعا، ذكر الشيخ محمد مرة في عنيزة هنا ذكر للشخص الشيخ محمد يقول شخص أنه كان يعني مر في عنيزة يعني يأكلوا حتى أوراق البرسيم، أوراق البرسيم من الجوع. عندنا في البكرية ذكر أحد كبار السن أنهم في سنة النجاة سنة الرحمة مات ناس تخيل امرأة شخص كبير في البكرية عندنا ذكر أن امرأة أخبرته أنها خرجت الصباح فإذا قرابة 12 شخصا ملقيين في الطرق ما يستطيعون يأكلون شيء ولا يشربون، يعني على وشك الأكل. يقول فما خرجت في المساء مرة ثانية إلا وهم ميتين 12 شخص. البكرية بلدة صغيرة يعني ما هي. في سنة يسمونها عندنا في العوام سنة الرحمة يعني حصل في وقت في مجاعات يكون الإطعام أفضل من مثلا طلب العلم الشرعي، وقت ينتشر فيه الجهل والشبهات يكون العلم الشرعي أفضل. وهكذا الإنسان إذا أدرك العلم الشرعي ثم أدرك علم الشرعي علم الأصول الفقه فإنه سيكون استنباط للأحكام ومعرفة الأحكام الشرعية وتقدير المصالح والمفاسد والترجيح بين الأقوال أدق وأسلم. ولذلك يعني بنظرة بسيطة للعلماء كلما كان العالم ملما بعلم أصول الفقه كان متميزا. ابن تيمية، عز بن حمد السلام، الإمام أحمد، الأئمة الكبار حتى المعاصرين، الشيخ محمد رحمه الله متميز ومعذب، ولذلك هو مهتم بعلم أصول الفقه. المشايخ الكبار الشيخ صالح بن حميد الآن وغيره الشيخ ابن قديان كلهم يعني نجدهم تميز فالاهتمام بهذا العلم خاصة بالقضايا والمباحث المهمة منه قضية القياس. يعني بعض الفقهاء الآن ومشتغلين بالفقه قد يقيس وهو لم يدرك أو تكتمل عنده صورة أركان القياس وشروط القياس، أو يقيس مع وجود نص والقاعدة لا جدلاء مع النص. نعم. لا نريد نطول عليكم يعني هذا الدرس الثاني. هذا يصل أن يكون الأذان بعد بداية الدرس بعد نصف ساعة تماما، فعلنا نكون وسط. احنا قلنا بداية الدرس 40، نحن نقول بعد 35 دقيقة ونبدأ بالخمس دقائق الأولى، يعني إذا كان فيه مناقشات وكذا 5 دقائق ثم نبدأ بالدرس. ولكن استمرار الدرس كم تريدون أيضا حتى ننتهي؟ يكفي 40 دقيقة ولا نزيد؟ من البداية 40 حتى ما نطول عليكم، 40 دقيقة بالتمام والكمال بإذن الله إن شاء الله. أتمنى لكم يعني علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.